المغتنم. الرابع من مخالطته الهلك كله بمنزلة السم، وهم أهل البدع والضلالة. 44 و800 أكثر الخلق إذا نالوا الرئاسات تغيرت أخلاقهم ومالوا إلى الكبر وسرعة الانفعال. فمن الغلط أن تطالبه بالأخلاق التي كان يعامل بها قبل الرئاسة. مخاطبة الرؤساء بالقول اللين اللطيف مطلوب شرعا وعقلا، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخاطب العشائر والقبائل. 45 و800 إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، ولم يحصر الله ورسوله طرق العدل في أمور معينة، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهو من الدين. 46 و800 حذار من أمرين لهما عواقب سوء. 1- رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا. 2- التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. فمن سلم من هاتين الآفتين فلتهنه السلامة. 47 و800 الفعل إن كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه، ومراتبه في الكراهة بحسب ضعف المفسدة. هذا إذا كان منشأ للمفسدة، وأما إذا كان مفضيا إليها فإن كان الإفضاء قريبا فهو حرام أيضا، كالخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها، فهذا القسم يسلب عنه اسم الإباحة وحكمها. وإن كان الإفضاء بعيدا جدا لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها، كخلوة ذي رحم المحرم بها وسفره بها ونظر الخاطب، فإن قرب الإفضاء قربا ما فهو الورع، وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء وبعده، وكلما قرب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع حتى ينتهي إلى درجة التحريم. 48 و800 حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين، فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. ومشروط أيضا إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه. 49 و800 القياس وأصول الشرع يقتضي ألا يصح رفض شيء من الأعمال بعد الفراغ منه، وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئا، فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه. 50 و800 الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. 51 و800 النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم. المفرد المحلى بأل والمفرد المضاف وعموم الجمع المحلى باللام، وأدوات الشرط كلها تعم وشواهدها كثيرة. 52 و800 الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم إلا إذا دل على خلاف ذلك دليل. 53 و800 ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل، ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه العقاب على فعله، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا، ولفظه ما كان لهم كذا أو لم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل ولفظه لا يحل ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك. وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة، والإخبار بأنه معفو عنه، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرم الشيء، وبالإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا، وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل من قبلنا